بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح وروح بن عبادة، وهناك راوي آخر اسمه روح أرفع من هذا في الطبقة، فمن هو؟ روح بن القاسم. قال حدثنا عوف. عوف من هو؟ عوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن الحسن ومحمد ومحمد محمد بن سيرين، حسن هو ابن أبي الحسن البصري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بخيراطين، كل خيراط مثل أحد، كل خيراط مثل أحد. قال: ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بخيراط. هذا فيه فضل شهود الجنازة، أن فيها فضلا عظيما، وأن شهودها يبدأ من بيتها، لأنه قال: من تبعها حتى يصلى عليها، وكان معها وكان معه حتى يصلى عليها، يعني يبدأ من بيتها، هذا يكون له قراط. فإذا صلى عليها ورجع أو صلى عليها ورجع كان له قراط، فإذا تبعها حتى تدفن كان له قراط آخر. والشاهد في هذا، الشاهد من هذا الحديث في كتاب الإيمان ما هو؟ أيوة، يعني على من شعب الإيمان، من اتباع الجنائز من شعب الإيمان، وهو من فروض الكفاية وفرض كفاية، فهو بالنسبة للفرض يعتبر مستحبا وليس من الواجبات، فيدخل في الإيمان الأعمال الواجبة والمستحبة. شعب الإيمان تشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل من أعمال واجبة ومن أعمال مستحبة. فإذا اجتهد العبد في تحصيل شعب الإيمان ازداد إيمانه بقدر ما يحصل منها، بقدر ما يحصل من شعب الإيمان بقدر ما يزداد إيمانه، وبقدر ما يفرط فيها بقدر ما ينقص من إيمانه. بقدر ما يفرط من شعب الإيمان ويتهاون فيها ولا يأتي بها على تمامها وكمالها ويقصر فيها، بقدر ما يفوت من إيمانه ويضيع من إيمانه. فالإيمان قول وعمل، وقول باللسان وعمل بالأركان، بعمل بالجوارح وعمل القلب. قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا منتزع من قول الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا يدل على أن العبد قد يحبط عمله وهو لا يشعر. ليس معنى هذا أن الإنسان يؤاخذ بما يقع منه على سبيل الخطأ وهو لا يدري، لكن لا يشعر، أي لا يشعر بعظم هذا الذنب الذي اقترفه. فالإنسان لا يشترط في العقوبة، في عقوبة الذنب أن يعرف الإنسان قدر العقوبة، وإنما يشترط في ذلك العلم بأن هذا ذنب، يعلم بأن هذا الفعل ذنب من الذنوب. فإذا قدم عليه واقترفه وارتكبه وهو يعلم أنه معصية، فلا يشترط أن يعلم عظم هذه المعصية وما فيها من العقوبة. فهذا من قول الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تشعرون بأن هذا العمل محبط لأعمالكم. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما فيها من سخط الله، يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يعلم أن هذه الكلمة كانت ستؤدي به إلى هذا المصير وإلى هذه العقوبة الشديدة، لا يعلم ما عظمها، ما عظم هذه المقولة أو هذا الفعل. فالإنسان حين يقدم على معصية من المعاصي أو على مخالفة لأمر الله عز وجل وهو لا يدري أن هذا الفعل يترتب عليه هذه العقوبة أو يوقعه في أمر معين، لا يشترط أن يكون يعلم مثلا أن هذا القول كفر، قد يقول مقولة الكفر وهو لا يدري فيكفر بها، لكن يعلم أن هذه مخالفة لأمر الله وأن في هذا جرأة على الله حين مثلا يقول مقولة فيها استهزاء بدين الله عز وجل. فهؤلاء الذين استهزأوا بالله ورسوله اعتذروا، قالوا: إننا كنا نتسلى، ما كنا قصدين، يعني ما كنا قصدين الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم يعلمون أن هذا استهزاء، فيكفي في هذا أن في هذا استخفافا، أنها في هذا استخفافا بآيات الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يشترط في وقوع العقوبة أن يعلم الفاعل ما في العقوبة من الإثم وما فيها من عظم الذنب وعظم العقوبة فيه. قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذا يحمل المؤمن على أن يخاف من أي مخالفة، لا يستهين بأي مخالفة مهما يعني رآها صغيرة، إن رآها صغيرة فهي قد تكون عظيمة عند الله عز وجل، وكفى بها أنها مخالفة لأمر الله، وكفى بها أنها معصية. فلذلك يعني يقول أهل العلم: لا صغيرة مع إصرار. العبد إذا كان يستهين بالذنب فاستهانته بالذنب أكثر أعظم من ارتكابه للذنب، إن يفعل الذنب وهو مستخف به غير مبال به لا يعني يخاف من ذنبه، فاستخفافه بالذنب أعظم من الذنب نفسه. فالمؤمن يخاف من ذنوبه، يخاف من أن يهلك بذنوبه، ولا يطمئن إلى نفسه وإلى عمله، ولا يأمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان الذي يطمئن إلى عمله ويركن إلى عمله ولا يخاف من الله عز وجل أن يعذبه ولا أن يعاقبه ويكون مطمئنا بأمره، يقول: أنا بخير، أنا إيه، كما هو حال كثير من الناس، يعني يصلي ويفرغ في الصلاة ويقول: أنا الحمد لله بخير، غير إيه، لا يصلي ولا يبالي، ويكون مطمئنا إلى نفسه وإيه، ومطمئنا إلى ثواب الله عز وجل وأنه سيدخل الجنة، الأمر سهل والله غفور رحيم، وهكذا إيه، يعني لا يبالي بذنوبه، يفرط ويقع في المعصية، ويعني قد تفوته الصلاة والأمر سهل عنده، تفوته الصلاة وهي إيه ليست بشيء عنده ولا تحرك له ساكنا لماذا؟ لأن أنه يصلي، طالما أنه يصلي يقول لك أنا قلبي سليم ولا أحمل غلا لأحد ولا أحمل حسدا، وينظر إلى نفسه أنه إيه؟ أنه بخير. هذا اطمئنان إلى إيه؟ اطمئنان من مكر الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني الذي يطمئن إلى مكر الله عز وجل، يطمئن من مكر الله ولا يخاف من نزول بأس الله عز وجل به، فهذا إنسان خاسر والعياذ بالله. فالمؤمن يخاف دائما من ذنوبه ويستعظمها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الفاسق يرى ذنوبه كأنه ذباب قال بها كذا، والمؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يخاف أن يسقط عليه، يرى ذنوبه كأنها جبل. فالمؤمن يخاف من ذنوبه، خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي من خيار التابعين: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني أنه غير مؤمن يكون مكذبا، يعني ننظر كيف يسيء الظن بنفسه ويرى أنه في غاية التفريط، مع أنه يعني أن مثل إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى كان في الدين والعلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى والعبادة ما لا يمكن أبدا أن يكون، يعني وكفى به فضلا أنه من القرون الخيرية المشهود لها بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأمة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو من القرن الثاني، قرن التابعين، وهو من خيار التابعين رضي الله عنه ورحمه الله، ومع ذلك يرى أن عمله ليس عمل المؤمن الصادق، فيقول: ما عرضت قولي على عمل إلا خشيت أن أكون مكذبا. يعني يرى أنه ليس المؤمن. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه من الصحابة. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يأمن على نفسه ولا يطمئن إلى إيمانه ويخاف على نفسه من الفتنة في كل وقت، لا يأمن على نفسه في الخاتمة، دائما في خوف ودائما في استغاثة بالله ودعاء لله عز وجل أن يحسن خاتمته. هذا هو المؤمن الصادق يخاف من ذنوبه. يدعوننا رغبا ورهبا. الأنبياء، الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. يعني أكثر الناس خشية لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله جل وعلا، ويخاف من حساب الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه. فالمؤمن كلما ازداد إيمانا ازداد خوفا من الله، وازداد خوفا من العرض على الله ومن الحساب، يخاف من ذنوبه، يخاف من تقصيره، يخاف من تفريطه في حق الله عز وجل. قال: ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الذي يقول هذا ليس بمؤمن، يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، هذا إنسان غاش لنفسه. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. لا خاف من النفاق إلا مؤمن، الذي خاف عن نفسه من النفاق، ويخاف أن يبتلى قلبه بالنفاق، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من تحول حاله، ويخاف من فساد دينه، هذا هو المؤمن. والذي يأمن على نفسه من النفاق ويقول أنا بخير ويفرح بنفسه ويعجب بعمله ويطمئن إلى حاله، هذا منافق والعياذ بالله. ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني النجاة إنما ضمنه الله عز وجل لمن لم يصر على ما فعل، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. أما الإنسان الذي لا يبالي بالذنب ويستمر عليه ويتمادى في الذنب، فهذا إنسان يعني يهلك نفسه العياذ بالله، يولد نفسه المهالك، لا يؤمن عليه، لا يؤمن عليه. فالذي يأمن على نفسه من الذنوب ولا يبالي بها ويرجو رحمة الله عز وجل فهو غاش لنفسه، كالإنسان الذي يرجو الثمرة وهو لم يزرع أرضها، يترك الأرض بدون زراعة ثم يرجو ثمرتها. هذا في حقي يعني عند الناس يعدونه جميعا، يعدونه إنسانا مجنونا إذا كان يرجو الثمرة وينتظر الثمرة مع الزارعين وهو لم يزرع أرضه، فإنه يعد عند الناس جميعا مجنونا. فكيف يرجو رحمة الله عز وجل ويرجو الجنة بدون عمل وبدون سعي وبدون ما جعله الله عز وجل سبيلا إلى الجنة؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا، هو ابن البرند الثاني، محمد بن عرعرة ابن البرند الثاني، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن زبيد. زبيد من هو؟ سنت بن حارث اليامي. قال: سألت أبا وائل شقيق بن سلمة عن المرجئة، يعني ما اعتقادهم وما الرد عليهم، ما يرد قولهم، ما الذي يرد قول المرجئة ويبين بطلان عقيدتهم؟ فقال: حدثني عبد الله. من هو عبد الله؟ ابن مسعود. أبو وائل عن عبد الله هو ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني فيه رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان لا يتأثر بالذنوب، الإيمان ثابت عندهم لا يزيد ولا ينقص. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عد سباب المسلم فسوق، يعني خروج من الإيمان، هو النقصان من الإيمان، نقصان في الإيمان. الفاسق لا يكون كالمؤمن، لا يستويان أبدا في الإيمان، هذا فاسق وهذا مؤمن. فقال الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني جعل الله عز وجل الفسوق غير الإيمان، مقابل الإيمان. إذا نزع اسم الإيمان حل مكانه اسم الفسق. فالفاسق ليس مؤمنا، لا يكون، هذا رد صريح على إيه؟ عليهم، أن الفاسق ليس بمؤمن، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالإيمان يستبدل اسم المؤمن بالفاسق، هذا يعني الفاسق هنا ليس الفسق المخرج من الملة، ولكنه فسوق، يعني أنه ليس بمؤمن مستحق لوعد الله عز وجل بدخول الجنة، الذي أتى بالإيمان الواجب ويسمى فاسقا. مما يسلب عن المؤمن اسم الإيمان سباب المسلم، هذا يدل على أن هذا الفعل من المعاصي ومن الكبائر. سباب المسلم فسوقه، هذا من الكبائر، لأنه يسلب عن المؤمن اسم الإيمان. وقتاله كفر أيضا من أعظم منها، وسمي كفرا، فالذنب الذي يطلق عليه الله عز وجل أو يطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر، فإنه يكون أعظم من غيره، وإن لم يكن كفرا مخرجا من الملة. قتال المسلم قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون كفرا غير مخرج من الملة. فإذا كان استحلالا فإنه يكون كفرا مخرجا من الملة. أما إذا كان غير مستحل لذلك فإنه يكون كفرا غير مخرج من الملة، لأنه قد سبق أن الله عز وجل سمى المتقاتلين الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلان الثقفي أبو رجاء، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير، وله أخ محدث فمن هو؟ محمد. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس قال أخبرني عبادة بن صامت، هذا رواية صحابي عن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، اختصموا وصارت بينهما خصومة ومجادلة وتشابك بالقول، فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. ما هو الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب؟ ما هو الشاهد؟ رفع الخير يعني تعتبر عقوبة، رفع الخير هذا يدل على أن هذا الفعل من المعاصي، المعاصي يعني أثر المعاصي على الإيمان، أثر المعاصي على الإيمان، هذا الخير إيمان، فترتب عليه رفع الخير، ترتب على المعصية رفع الخير، فهذا نقص في الإيمان، نقص في الإيمان، فعل المعصية إيمان وزيادة في الإيمان، وتركها ومخالفة أمر الله عز وجل نقص في الإيمان، لأن رفع ليلة القدر خير حرمه المسلمون، لو علموا ذلك لاجتهدوا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: وعسى أن يكون خيرا لكم، هذا على العموم، يعني عموم إخفائها قد يكون فيه خير، وهو أن المؤمنين يجتهدون في الليالي كلها، لأن الناس لو علموا أن ليلة القدر في ليلة كذا، ليلة محددة من رمضان، فسيتكاسلون عن العبادة في سائر الليالي، يجتهدون في هذه الليلة. هذا الحاصل فيه عند كثير من عامة المسلمين، أنهم يجتهدون في ليلة السابعة والعشرين ويتركون سائر الليالي، غالب الناس يكونوا على هذا الحال، تجد المساجد في ليلة السابعة والعشرين يجتمعون ويزدحمون ويجتهدون، وربما أقاموا الليلة كلها، وفي سائر الليالي يفرطون. فلو عرفوا وتأكد الناس أن ليلة القدر في ليلة كذا وكذا، فالناس سيفرطون في سائر الليالي، يقول: أنا أقوم ليلة القدر فكأني قمت ألف شهر، فيكفيني هذا، ويترك سائر الليالي ويفرط فيها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في السبع والتسع والخمس. وفي حديث آخر: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، يعني أن هذه الأشياء كلها الإسلام والإيمان والإحسان كلها داخلة في الدين، الدين يشمل كل هذه المسميات الإسلام والإيمان والإحسان، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، أن الإيمان يدخل فيه الأعمال، في حديث وفد عبد القيس فيه ما الإيمان؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. قال وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما هو الشيء في هذه الآية؟ أن الإسلام إيه؟ يشمل الدين كله. لأن الإمام البخاري يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان، الإسلام والإيه والإيمان شيء واحد، وهذا صحيح ولا مسلم أو غير مسلم؟ نعم. إذا اقترب الإسلام والإيمان كان بمعنى الدين كله، أيوه. إذا اقترب كان الإسلام الأعمال الظاهرة، أما الإيمان فهو الأعمال الباطنة. أحسنت. أيوه. إذا يعني كما يقول أهل العلم، إذا انفرد أو افترق اجتمع، فإذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في نص واحد، جاء في نص واحد، كان الإيمان معناه أعمال الجوارح، كان الإسلام معناه أعمال الجوارح، والإيمان أعمال القلوب، وإذا افترق كان كل منهما يعني الدين كله، يعني الدين كله. اشترق. ايه؟ لو اجتمع يعني الدين كله. لا، إذا اجتمع افترق. اجتمع في نص واحد، جاء في نص واحد، فمعنى الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان عمل القلوب، عمل القلب. وإذا افترق يعني كل واحد منهم جاء في نص واحد مستقل، لم يجتمع في نص واحد، وإنما جاء الواحد منهما الإسلام مثلا جاء في نص واحدة، يكون الإسلام معناه الدين كله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين يشمل كل شيء، يشمل الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح والأعمال الواجبة والمستحبة وكل شيء يدخل في الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، دين يدين الله عز وجل به أو يعبد الله عز وجل به، فلن يقبل منه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وابن سرهد حسن البصري. أحسنت. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مخشن ابن علي، الشهيد بن علي، علية أمه، كان يعني هو اشتهر بها، اشتهر بالنسبة إلى أمه، كان يقول: من دعاني بابن علي فقد اغتابني. مع ذلك ما ترك المحدثون نسبته إلى أمه. لماذا؟ إيه؟ ليه؟ شهرتي. طب يا شهرتي خلاص، يعني لو واحد الآن مشهور بلقب وهو يكره هذا اللقب تدعوه به رغم كراهيتي له؟ خلي واحد بس اللي يتكلم. ايه؟ العلم ايه؟ العلم لدينا ايه؟ ايوه. اذا كان العلم الصالح او اذا كان لا يعرف الا بهذا الاسم. احسنت. ايوه. اذا كان لا يعرف الا بهذا الاسم، لو لم يذكر بهذه الصفة ما عرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق باليدين، وكان في يديه طولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، لأنه لو لم يقل ذلك ما أعرف، لو قال أصدق محمد أو أصدق عبد الله أو أصدق فلان كل الناس هكذا. إسماعيل بن إبراهيم كثير، لكن لو قيل ابن علي يعرف إيه بأنه هذا الإمام الثقة الثابت. فمصلحة الدين مقدمة على مصلحة الفرد، يعني وإن كان في ذلك أذى له رحمه الله تعالى، لكن العلماء راعوا المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية مقدمة على إيه؟ على مصلحة الفرد. فحديثه ومحافظة على حديثه والمعرفة بحاله هذا أولى من إيه؟ من المحافظة على حقه الشخصي، وهو عدم إيذائه بذكره بما يكره، بما يكره. هذا من المواضع التي يعني رخص فيها في الغيبة. الجرح والتعديل هذا باب أيضا من إيه؟ من أبواب الغيبة، لكنها غيبة غير حرام. لذلك كان بعض العلم يقول هيا بنا نغتاب في الله شاء، يعني لأنه كان يتكلم بما ينفع، ينفع الله عز وجل به، حيث يعني كانوا يعني يذكرون الراوي بما فيه للتحذير من يعني خطئه أو غير ذلك. إسماعيل بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان من النفر الذين كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يتجر وينفق عليه ويقول لولاهم ما اتجرت. ابن المبارك رحمه الله تعالى كان يعني لا يترك بابا من أبواب الخير إلا فعل، حتى قيل إنه لم ينقص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتجر وينفق على جماعة من أهل العلم، منهم السفيانان وفضيل بن عياض وإسماعيل بن علية، ويقول لولاهم ما اتجر. هذا إسماعيل بن علية لما ولي القضاء قطع عنه ما كان يرسل إليه من المال، فأرسل إليه فلم يرد عليه، فذهب إليه فيعني ما التفت إليه، ثم أرسل إليه بأبيات شديدة، قال له يا جاعل العلم له بازية يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فأين رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في شردها في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل جل حمار العلم في الطين. فعند أن سمعها إسماعيل بن علي رحمه الله تعالى ذهب إلى الرشيد وقال أقلني ارحم شيبتي، فقال له لعل هذا المجنون قد خدعك، ثم أقاله من القضاء، مع أنه كان القاضي أيامها يحكم بالشريعة، يحكم بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان العلماء يجلون العلم على أن يكون وسيلة للدنيا، يصل به إلى الدنيا، ويخافون من السلطان لأن السلطة فتنة، فالعالم يعني سلطانه في علمه، يعني لا يبغي بعلمه حولا أو عن علمه حولا، يكون العلم لله عز وجل وينشره لله، ويعني يقضي حياته لله عز وجل، لا يشغل عن غير العلم إلى شيء من أمور الدنيا وإن كان في شيء من القضاء. ولذلك يعني لما ولي شريك القضاء لامه سفيان الثوري رحمه الله وقال له يا أبا عبد الله إن الناس لابد لهم من قاضي، فقال له إن الناس لابد لهم من شرطي، يعني أترضى أن تكون شرطيا طالما أن الناس لابد أن يكون لهم من شقي، فالعلم يعني كان أهل العلم يجلونه حتى على يعني أعلى المناصب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان التيمي، وهو يحيى بن سعيد بن حيان، وفي طبقته يحيى بن سعيد الآخر. إيه؟ لا، الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري القطان أنزل من هذا. إيه؟ من التاسعة. في مشايخ من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله. عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما بالناس، وأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. لم يذكر هنا بكتبه. كتب عندك؟ كل نسخ ولا ما نسختك هذه؟ ايه؟ انت عندك الاصل؟ يعني قال في نسخة؟ يعني هنا ذكر أصول الإيمان، أصول الإيمان، الأصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث، بعث بعد الموت، إيمان. وكذلك ما ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره، حديث عمر أتم من هذا. ابن حجر رحمه الله أورد نص وكتب عن أهل الوثني. طيب، لكن والإيمان بالقدر خيره وشره ليس مذكورا منه. هذه أصول الإيمان، وكلها أعمال القلوب، كلها أعمال القلوب، الاعتقاد. لذلك يعني الإيمان هنا المذكور في حديث جبريل عليه السلام يعتبر يعني أصل لاعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني جمع اعتقاد أهل السنة والجماعة وبيانه وتفصيله في مجموع في هذه الكلمات اليسيرة، في هذه الأصول الستة، أصول الإيمان يعني بتفصيلاتها، لأن الإيمان بالله عز وجل يشمل كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كل ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما يجب أن نثبته لله، وكل ما يجب أن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى داخل في ذلك، لأن العقيدة كاملة موجود في هذا الحديث. فتفصيله يعني تفصيل هذا الحديث معناها الدين كله، يعني شمل الدين كله. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، فهذه كلها أعمال قلوب، أعمال القلب. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، و ولم يذكر الحج. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الإحسان على حالين: حال الأكمل أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يصل إلى هذه الدرجة فليعبد الله عز وجل كأنه كان وهو مستحضر أن الله عز وجل يراه. هذه الدرجة الثانية من الإحسان. لذلك يعني الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذه درجات درجات الدين كلها، وكل هذه الأمور داخلة داخلة في الدين، الدين يشملها جميعا: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا يدل على أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. يعني الله عز وجل يعني اختص علم الساعة بنفسه، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة ما أعلمه الله عز وجل أحدا من خلقه، فلا يدري أحد متى تقوم الساعة، لا يدري أحد متى تقوم الساعة، فهذا مما اختص الله عز وجل به نفسه. فالقول بأن مثلا علامات الساعة ستكون بعد كذا وبعد كذا في أوقات محددة وبعد سنين معلومة ونحو ذلك، مما خاض فيه بعض الناس في هذه العصور في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، لأن هذا مما اختص الله عز وجل به علم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. هذا مما علمه الله عز وجل به. لا، في حديث عمر أيضا وسأخبرك عن أشراطها ورد فيها كذا. قال إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها، يعني كيف تلد الأمة ربها؟ هذا اختلف العلماء في تفسيره اختلافا كثيرا في كيف يقع ذلك، وما صورة أن تلد الأمة ربها. ربها أي سيدها، أي سيدها. كيف تلد الأمة ربها؟ يعني بعضهم قال إن هذا دليل على كثرة الشرار، كثرة وقوع القتال في آخر الزمان، وكثرة ما يؤسر من النساء، وربما وبعضهم قال إن يعني فالمرأة يعني ربما باعها سيدها وقد يعني له منها أولاد، ثم بعد ذلك يشتريها ولدها، لا غير ذلك من الأمور التي يعني فسر بها العلم هذا الحديث. لا، وعلى أي حال فهو يدل على يعني تحول الزمان وتغير أحوال الناس، ويعني مصير الناس الذين لم يكونوا مذكورين يكون لهم شأن. يعني وهذا ورد في أحاديث أخرى أن الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة يصبح له شأن، تتغير أحوال الناس وتتبدل أحوالهم، ومن كان حقيرا يصبح سيدا ويصبح له منزلة في الناس، هذا مما يكون بين يدي الساعة. ولذلك اقترن بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. يعني من كانوا رعاة للإبل يتطاولون في البنيان يشيدون البيوت ويسكنون البيوت الفارهة، وهذا واقع، يعني هذا وقع في بلاد الجزيرة حيث كانوا يعني كان غالبهم رعاة للإبل والغنم، فصاروا يشيدون بيوتا عالية. قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر، يعني السائل أدبر مشى، فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه جبريل عليه السلام، لكن قال لهم ردوه لينتبهوا، يعني يعرفوا أمر جبريل عليه السلام، يعني لأن الإنسان إذا باشر الشيء بنفسه رسخ في ذهنه، يذهب يبحث عنه، فإذا رد به لا يراه، يكون الأمر مستغربا عليه، يكون أمامه ثم يختفي في لحظة واحدة، يكون هذا الأمر يثير الدهشة، فعند ذلك يعني يحفظون عنه ويجلون ويعرفون أن هذا أمر خطير. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. ما يقال من الإيمان؟ من الدين، يعني الدين هو كل هذا، الدين هو كل ما ذكر في هذا الحديث من إيمان وإسلام وإحسان. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون، يعني سأله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني الإيمان يزيد، أمر الإيمان يزيد. وإن كان هرقل يقصد بذلك أن جملة المؤمنين يزيدون، كذلك الإيمان حتى يتم، يعني حتى يتمكن أهل الإيمان وحتى يعز الله عز وجل دينه، لكن يدخل فيه أيضا إيمان المؤمنين، لأن قوة المؤمنين ليست في عددهم، وإنما قوتهم الحقيقية في رسوخ الإيمان في قلوبه. قال: وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا الحديث سبق في كتاب بدء الوحي، لكن الشاهد هنا إيراد البخاري له هنا في كتاب الإيمان، ما الشاهد في ذلك؟ يعني بيان أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد، وما كان يزيد فإنه ينقص. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا ما بزائد عن عامر عامر الشعب عامر بن شرحيل الشعب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الحمى وهو ما يصنع حول المرعى الذي يحتجر جزءا من الأرض، يعني كان الملوك يجعلون شيئا يعني من كسور يحوطون به على جزء من الأرض يكون لهم لا يدخل فيه أحد، لا يدخل فيه أحد غنما لهم. فلذلك يقول ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، يعني إذا كان غنم قريبة من هذا السور ومن هذا الحاجز فتكاد الشاة تفلت منه فتدخل في داخل هذه الأرض المحمية التي حماها هذا الملك أو هذا الإنسان الذي له ذلك الملك. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له أرض يحميها لنفسه، لأن الملوك لهم أموال كثيرة ولهم يعني مواشي ولهم أشياء يتميزون بها عن غيرهم. ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، يعني محارم الله عز وجل هي حمى الله سبحانه وتعالى، فمن اقترب من المحرمات يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا التي قال عنها أهل العلم إنها ثلث القرآن أو ربع القرآن، لأنه اشتمل على معان كلية وعلى قواعد تبنى عليها أحكام كثيرة جدا من أحكام الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، يعني الحلال الذي جاء صريحا في كتاب الله عز وجل على أنه حرام، على أنه حلال، وكذلك الحرام الذي جاء بينا صريحا في كلام الله عز وجل وكلام رسول صلى الله عليه وسلم. وبين هذا الحلال البين والحرام البين أمور يشتبه فيها الحكم لا يعلمها كثير من الناس، الإنسان لا يعلم الحكم فيها، فهذه تعتبر من الأمور المشتبهة الشبهات، الذي يتقي الله عز وجل يبتعد عنها. من تقوى الله عز وجل البعد عن عن الشبهات. طيب البعد عن الشبهات من الإيمان، من تقوى الله عز وجل فهي من الإيمان، من اتقى الشبهات ازداد إيمان وكان في درجة عالية في إيمانه، والذي يقع في الشبهات يشتري على الحرام لأنه لا يكون بينه وبين الحرام حاجز، لا يكون بينه وبين الحرام حاجز، يعني إذا فرط وقع في الحرام. لذلك يعني يقول عمر لا يكون أحدكم من المتقين حتى يكون بينه وبين الحرام حاجز، يعني يجعل بينه وبين الحرام حاجز يحول بينه وبين الحرام، وهي من الشبهات الأمور المشتبهة، كلما اشتبه عليه أمر تركه لله عز وجل يتركه خوفا من الله عز وجل. لكن الذي يتجرأ على الشبهات لا يكون بينه وبين الحرام حاجزا، لا يكون بينه وبين الحرام حاجزا، وإنما إذا فرط وقع في الحرام والعياذ بالله كراع يرعى حول الحمى. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص على حسب ابتعاد الإنسان عما حرمه الله عز وجل على حسب إيمانه. حديث النعمان بن بشير هذا حديث يعني عظيم جدا، يعني ينبغي للمسلم أن يجعله نصب عينيه دائما، لأنه يعني احتوى على معاني عظيمة جدا، يعني كلام قليل واحتوى على معاني عظيمة جدا ومعاني يعني واسعة، معاني كبيرة يعني يعيش به المرء حياته. لذلك يقول العلماء إنه ثلث الإسلام أو ربع الإسلام. لماذا؟ لأنه يحتاج إليه في كل باب. فلذلك يعني جاء في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ما الذي يفرق بين الإنسان الذي يعني يكون صادقا من غير صادق؟ الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يقع في الشيء المحرم وهو لا يدري، يكون متأولا فيه ولا يأثم لأنه متأول وأخطأ فيه، لكن من الذي يعرف أن هذا الشخص يحتال على شرع الله سبحانه وتعالى وينكر لاستحلال محارم الله؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالقلب هو ملاك الأعضاء كلها. لذلك إذا يعني كان الإيمان قويا فالجوارح تكون مطوعة لله عز وجل. هنا تلازم بين الظاهر والباطن. صلاح الباطن لابد أن ينتج عنه صلاح الظاهر. صلاح الباطن لابد أن ينتج عنه صلاح الظاهر. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. يقول السائل: قوله السبع والتسع والخمس، ما هل هذا لا يشترط الترتيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل المثال، وإلا في الحديث الجامع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني ليس هذا قاصرا على هذه الليالي الثلاثة فقط، وإنما ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي أحاديث أخرى التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فأرجى ما تكون في الوتر، وقد تكون في الشفع، يعني ليست في الوتر مضطربة، قد تكون في الشفع، لكن أرجى ما تكون في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فليس ذكر هذه الثلاثة ليالي يعني قاصرا عليه على أن ليلة القدر محصورة فيها، لا يعني أن ليلة القدر محصورة في هذه الثلاثة فقط، وإنما على يعني سبيل المثال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تحديد الوتر على أول ليلة ليس له دخل بنهاية الشهر، والوتر يبدأ بإيه؟ بأول ليلة، فلا دخل له بآخر الشهر. قال: هل لو الرجل مطخ بالكفر دون قصده هل يكفر بذلك؟ لا، إذا لم يقصد الكفر، إذا لم يقصد الكفر لا يكفر بذلك. يعني إذا قال كلمة من الكفر وهو لا يعني هذه الكلمة بالمرة لا يكفر. هذا بخلاف ما إذا كان يعلم أن هذه الكلمة مخالفة للشرع ومما يسخط الله عز وجل، لكنه لا يعلم أنها كفر. هذا في فرق بين هذا وذاك. يعني واحد مثلا كما قال الرجل الذي أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا قالها بدون قصد، يعني أراد شيئا فلسانه نطق بغيره، هذا لا يكفر لأنه أخطأ لسانه وهو يقصد غير ما نطق به. لكن بخلاف ما إذا كان الإنسان يتكلم بكلام في سخرية بالشرع، هذا استخفاف بالشرع، لكن قد لا يعلم أن هذا القول كفر، فهذا لا يعفيه من الحكم الذي في هذا الكلام الذي يقوله. إذا كان يعلم أن هذا الفعل مخالف للشريعة وهو يعمل يقوله قاصدا، قاصد هذا الكلام، ليس غافلا عن الكلام أو لا يخرج الكلام فلتا من لسانه دون قصد منه، هذا يؤاخذ على القول. قال: ما معنى الثقة في الله وهل هي أمن لمكر الله؟ أرجو توضيح الفرق. الفرق بين الثقة في الله عز وجل وهي معناها التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان لا يتوكل على غير الله، يعني يرجو ما عند الله ويثق بأنه لو صدق الله لصدقه الله، وإنما يتهم نفسه، يتهم نفسه إذا جاءه تفريط، يعني يتهم نفسه. هذا يعني الثقة في الله هنا صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الأمن من مكر الله عز وجل أن الإنسان لا يخاف من ذنوبه ويحسن الظن بعمله، يحسن الظن بعمله، يقول لك أنا كويس، أنا إيه، أنا على خير، يرى في نفسه أنه إنسان عمل كل شيء عليه، وأنا بخير الحمد لله، والحمد لله أنا إيه يعني حالي طيب وكذا، يرى من نفسه أنه على خير فيحسن الظن بعمله. قال: بماذا يعني الحافظ في محمد بن سيرين كان لا يرى الرواية بالمعنى؟ أرجو التوضيح. هذا معلوم، من لابد، يعني كان بعض أهل العلم يرى عدم جواز الرواية بالمعنى، يعني لابد أن يروي الحديث بألفاظه التي سمعها، إن نفي الراوي لفظ الحديث وتذكر معناه لا يجوز له أن يرويه بالمعنى، وهذا يعني قول معروف لبعض أهل العلم، لكن هذا القول يعني ليس معمولا به، ليس عليه العمل. الذي عليه العمل أن الراوي إذا كان يعني يفهم الحديث وعلى علم بما يحيل المعنى، بما يغير المعنى، فإنه يجوز له رواية الحديث بالمعنى، فإن التشدد في ذلك يضيع أحاديث كثيرة كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث. قال: أحب الصيام ولكني كلما صمت أوجر من والدي، أوجر من والدي ضيق من ضاق من ذلك، أظن يقول: هل يشترط أن أستأذن والدي في الصوم فآتي أخشى أن أفعل طاعة فأقع في العقوق؟ حاول أن تسترضيها، حاول أن تسترضيها الوالد، فيعني هو طاعة الوالدين واجبة، لكن يعني إذا كان الوالد يعني لا يهتم بالعبادة وكان غاض من الغافلين وكان فيأمر ولده لذلك من عدم المبالاة والعدم يعني رغبته فيما عند الله عز وجل وانشغاله بالدنيا وتفريطه، فهذا لا يطاع. لكن كان الوالد من الذين يعني يتقون الله عز وجل ويرى أن الخير لولده أن يفطر ولا يشق على نفسه الصيام، فيطاع الوالد عند ذلك. الأخ يسأل يعني عن شرح كتاب في الفقه، ولكن يعني الأمر يعني الآن ما يتفاعل. قال: هل يجوز الإنسان أن يشهد الزور الزور لرد الحق إلى أهله؟ لا يجوز، لا تجوز شهادة الزور بأي حال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عد من الكبائر ثلاثة، قال وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فحتى قال للصحابة حتى قلنا ليته سكت، إرعاء على النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة عليه لما رأوا من غضبه وشدة إنكاره وتعظيمه لشهادة الزور. لا يجوز الإنسان أن قال، أو بعبارة أخرى، لا يجوز الإنسان أن يشهد الزور في محكمة ليرد الحق إلى أهله، لا يجوز. قال: أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى دليل على أنها غير محصورة في السبع والتسع والخمس، أي أنها كانت قبل السبع والتسع والخمس ولكنها رفعت. يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم يحمل على أنه كان في هذا العام، وإلا فليلة أو أنها يعني الله عز وجل كان سيعلم المؤمنين بها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيعلم المؤمنين بها، ثم نسخ هذا الإعلام وصار بعد ذلك ليلة القدر غير معينة في ليلة بعينها. قال: ذكر البخاري رحمه الله في روايته حديث الإيمان والإسلام والإحسان، الإيمان بلقائه والإيمان بالبعث، فما الفرق؟ الإيمان بلقائه والإيمان بالبعث واحد، يعني هو البعث، لأن البعث يكون بعده لقاء الله عز وجل، وهو مذكور في شيء واحد في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم. حديث الشيخ اللي قال واحد عشية وقال بقى يعني. من قال أخي كافر يا كافر من دعا قد بقى بها أحدهما، يعني أنه إما أن يقول كما في الحديث الآخر فإن كان كذلك وإلا حار عليه، يعني إن كان كافرا فهو ذاك فهو كافر، وإن لم يكن كافرا فالقائل يصير هو الكافر. لكن يعني هذا التكفير للذي يكفر المسلم ليس كفرا مخرجا من الملة، فقد يكون الرجل يفعل ذلك متأولا، يفعل ذلك متأولا أو على سبيل الخطأ، وقد كان يقع ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقع من بعضهم أنه يرمي بعضهم البعض للنفاق، يقولها وهو متأول أو مجتهد في ذلك، فما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم بالنفاق. سبحانك اللهم وبحمدك.